السؤال التاسع يقول: ما حكم من يصلي في ثوب به مني ولا يغتسل بسبب البرد ويتيمم لكل صلاة بالرغم من وجود الماء الذي يستطيع تسخينه؟ هذا لا يجوز، بارك الله فيكم. أما الصلاة في الثوب الذي فيه مني فهي جائزة، لأن المني ليس نجس، وإنما التنظيف وغسله من باب النظافة. لكن أن يصلي بالتيمم وعليه جنابة